بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ما زلنا في رحاب علم البلاغة من خلال شرح نظم الجوهر المكنون في صدف الثلاثة الفنون العلامة عبد الرحمن الأخضري رحمه الله تعالى، فنواصل بإذن الله عز وجل شرح هذا النظم والتعليق عليه. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الناظم رحمه الله تعالى: وباعتبار طرفيه ينقسم أربعة تركيبا أفرادا عليم. تركيبا أفرادا. نعم. قال رحمه الله: وباعتبار طرفيه. ما زلنا مع المباحث المتعلقة بالتشبيه. شرع الناظم رحمه الله تعالى في بيان أقسام التشبيه باعتبارات مختلفة. قال رحمه الله: باعتبار طرفيه، أي طرفي التشبيه، وهما المشبه به والمشبه، أو المشبه والمشبه به. قال: باعتبار طرفيه ينقسم أربعة، أي إلى أربعة أقسام. وباعتبار طرفيه ينقسم أربعة تركيبا إفرادا علم، فهو ينقسم إلى أربعة أقسام: إما أن يكون طرفاه مفردين أو مركبين، أحدهما مفرد أو الأول مفردا والثاني مركبا، أو العكس، أو يعني المشبه مفردا والمشبه به مركبا، أو العكس. هي أربعة أقسام. القسم الأول أن يكون متحد الطرفين، يكون متحد الطرفين، وهو ما كان فيه تشبيه مفرد بمفرد كما مضى معنا: زيد كالأسد، أو خد كالورد، وهكذا. هذا تشبيه مفرد بمفرد. القسم الثاني تشبيه مركب بمركب، تشبيه مركب بمركب، ومضى معنا هذا، مضى معنا هذا: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. هذا تشبيه مركب بمركب، ووجه الشبه مركب كما مضى معنا. ومن أمثلته كذلك قول الشاعر: كأن مثار النقع فوق رؤوسنا وأسيافنا، ليل تهاوى كواكبه. قول بشار بن برد: كأن مثار النقع فوق رؤوسنا وأسيافنا. هذا هو المشبه، فهو يصور لنا المعركة، يصور لنا كيف تساقطت السيوف بين النقع فوق الرؤوس. شبهها بماذا؟ وأسيافنا: ليل تهاوى كواكبه، كالليل تتهاوى كواكبه فيستطيل نورها، وكذلك ضربات السيوف بين النقع والغبار. كأن مثار النقع فوق رؤوسنا وأسيافنا، وكأن أسيافنا، ليل تهاوى كواكبه. هذا تشبيه مركب بمركب. تشبيه هذا القسم الثالث تشبيه المفرد بمركب، تشبيه المفرد بمركب، أو العكس، أو العكس كما ذكرنا، أن يكون أحدهما مفردا والآخر مركبا. من ذلك ما مضى معنا في محمر الشقيق: كأن محمر الشقيق إذا تصوب أو تصعد أعلام ياقوت نشرنا على رماح من زبرجد. المشبه مفرد والمشبه به متعدد. كأن محمر الشقيق، شقائق النعمان، يتكلم عن، يصف لنا شقائق النعمان، نبات معروف، وكان المعروف جمعه كما ذكرنا، المعروف عند أهل اللغة جمع، قال شقائق النعمان، فهو كأنه أفرده. معروف، كان المعروف جمع هذه اللفظة، قال شقائق نعمان، واسمه نبتي، وهو أفرده. قال كأن محمر الشقيق إذا تصوب أو تصعد أعلام ياقوت نشرن على رماح من زبرجد. شرحنا هذا. فإن المشبه مفرد محمر الشقيق، والمشبه به مركب كأنه أعلام ياقوت نشرن على رماح من زبرجد. واضح. وهكذا العكس، أن يكون المشبه متعددا، يكون مشبه متعددا، وأن يكون المشبه به مفردا، المشبه بمفردا. من ذلك قول أبي تمام: ترايا نهارا ترايا نهارا مشمسا قد شابه زهر الربا فكأنما هو مقمر. قبلها: يا صاحبي يتقصد نظريكما تريا وجوه الأرض كيف تصوروا، تريا نهارا مشمسا قد شابه زهر الربا فكأنما هو مقمر. شبهه بالليل المقمر، فكأنما هو مقمر بالليل المقمر. فالمشبه به مفرد، والمشبه متعدد. اذكر له صورة مركبة. قال هنا: تريا نهارا مشمسا قد شابه زهر الربا. يتكلم عن النهار الذي فيه شمس، حين يكون ذلك النهار وتلك الشمس في أرض مخضرة، فلشدة الخضرة كأنها ليل. حين تدخل غابة من شدة خضرتها كأنك في الليل، والنهار مشمس. وقال قبلها: يا صاحبي تقصد نظريكما تريا وجوه الأرض كيف تصوروا، ترى نهارا مشمسا قد شابه زهر الربا فكأنما هو مقمر ليل المقمر. فالمشبه به مركب، والمشبه المشبه نعم مشبه به مركب، والمشبه المشبه مركب، والمشبه به مفرد. هذه أقسام أربعة. وباعتبار طرفيه ينقسم أربعة تركيبا إفرادا علما. هذا هو، باعتبار طرفيه ينقسم أربعة تركيبا إفرادا أي علما تركيبا إفرادا. وباعتبار عدد ملفوف نو مفروق نو تسوية جمع رأوا. هذا تقسيم التشبيه باعتبار عدد كل من المشبه والمشبه به. قالوا باعتبار عدد ملفوف نو مفروق نو تسوية جمع رأوا، ينقسم إلى ملفوف ومفروق، إلى تشبيه تسوية وإلى تشبيه جمع. وعدد كيف العدد؟ أي باعتبار تعدد المشبه والمشبه به. ينقسم إلى أولا إلى ملفوف. وش هو الملفوف؟ هو أن يتعدد كل من المشبه والمشبه به، فيؤتى بالمشبه به بالمشبهات أولا، ثم يؤتى بعدها بالمشبه به عن طريقة اللف والنشر المرتب. يذكر تذكر المشبهات ثم يذكر المشبه بها. واضح مرتبة. تذكر المشبهات أولا ثم يعني يذكر المشبه به المتعدد أولا ثم يذكر يذكر المشبه أولا ثم يذكر المشبه به، حال كون كل منهما متعددا، حال كون كل منهما متعددا. من ذلك قول امرئ القيس: كأن قلوب الطير رطبا ويابسا لدى وكرها العناب والحشف البالي. كأن قلوب الطير، يوصف القلوب القاسية والقلوب اللينة، ويشبهها بالعناب، يشبه الرطبة بالعناب والقاسية بالتمر الرديء اليابس. كأن قلوب التمر، كأن قلوب الطير رطبا ويابسا لدى وكرها العناب والحشف البالي. كأن رطبة عناب، كأنها أو كأن رطبة عناب، وكأن اليابسة حشف. كأن قلوب الطير رطبا ويابسا لدى وكرها العناب والحشف البالي. هذا وش؟ هذا يسموه الملفوف. مشيت على العيد. ايه الملفوف تاع العيد ايضا. نعم قال الملفوف هذا الملفوف. وعندك المفروق, المفروق أن يذكر بعد كل مشبه المشبهون, يذكر مشبه ثم المشبه, نحن يعني في التعدد, يذكر المشبه ثم المشبه به, المشبه ثم المشبه به, يمثلون له ببيت المرقش الأكبر قصيدة يمدحوا بها أو يرثي بها عمه. قال النشر مسك والوجوه دنانير وأطراف الأكف عنم. يعني هذه القصيدة ليس فيها شيء يستحسن كما قال علماء الأدب العربية إلا بيتا واحدا وهذا البيت كما قال ابن قتيبة إبراهيمه. يعني كان يذكر الشيوخ بأنها ليست موزونة وليست فيها معاني مستملحة إلا هذا البيت فقط. إيه فهو يقول النشر مسك رائحة مسك النشر مسك والوجوه دنانير وأطراف الأكف عنم. عنم شجر أحمر, هو يصف أطراف الأكف عنم. نعم شجر أحمر. فهنا النشر مسك كأن النشر مسك, ذكر المشبه ثم المشبه به. والوجوه دنانير كأن الوجوه دنانير وكأن أطراف الأكف عنم وهكذا. واضح هذا وش يسموه القسم الرابع تشبيه التسوية, وهو أن يتعدد المشبه دون المشبه به. المشبه متعدد, المشبه به واحد, هذا التركيب احنا نتكلم باعتبار التعدد فرق بينهما ذكرناه من قبل أقسام التشبيه باعتبار طرفيه تركيبا وإفرادا. احنا نتكلم هنا عن التعدد, تعدد المشبه, ذكرنا الفرق بينهما, ذكرنا الفرق في وجه الشبه. لكن هنا المقصود هو لا يقصد الهيئة المركبة, أحيانا يشبه الشيء بأشياء متعددة واضح, وأحيانا تشبه أشياء متعددة بشيء واحد, فهذا هو المقصود. عندك وش تشبيه التسوية, هو أن يتعدد نعم أيوة أن يتعدد المشبه ويتحد المشبه به. في قبل الشاعر صدغ الحبيب وحالي كلاهما كالليالي. صدغ الحبيب يصف شعر, صدغ الحبيب وحالي كلاهما كالليالي. المشبه به واحد والمشبه متعدد كي العكس, هو تشبيه الجمع. يمثل له بيت المحتري يصف رجلا نعم قال كأنما يبسم على لؤلؤ منظم أو برد أو أقح. كأنما يبسم على لؤلؤ منظم, فشبهها شبه ثغره في حال تلسه باللؤلؤ المنضد في بعض الروايات, باللؤلؤ المنضد بعض نسخ تسيبه منظم. كأنما يبسم على لؤلؤ منضد أو برد أو أقح, شبهه باللؤلؤ المرتب المنظم أو البرد وهو حب الغمام, حب الغمام والبرد. أو أقاح جمع أقحوان, جمع أقحوان. فهنا يصف أقحوان يعني شجر له نور حسن جميل أبيض, فيشبه ثغره بهذه المشبهات بها الثلاث, شبهها بهذه الأشياء الثلاث. إنما يبسم عن ثغر عن لؤلؤ منظم أو برد أو أقح, فالمشبه واحد والمشبه به متعدد. وباعتبار الوجه تمثيل إذا, وباعتبار الوجه انقسم التشبيه باعتبار الوجه إلى تمثيل وغير تمثيل, تشبيه تمثيلي أو تشبيه التمثيل وتشبيه غير تمثيل. تشبيه التمثيل تقدم ذكره, وهو ما كان وجه الشبه فيه منتزعا من صور متعددة, ما كان وجه الشبه فيه مركبا, ما كان وجه الشبه فيه مركبا, هذا يقال له تمثيل. وغير تمثيل غيره, غيره ما لم يكن وجه الشبه فيه مركبا. مضى معنا, مضى معنا تشبيه التمثيل, تشبيه صورة بصورة في صورة, هذا تشبيه التمثيل, تشبيه تمثيل. ذكرنا في مثاله الآية الكريمة, مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا, فيه تشبيه يعني صورة بصورة في صورة. فوجه الشبه, وجه الشبه هنا منتزع من صور متعددة مركب من أوصاف متعددة. ومثلا له بقول لا إله إلا الله الباقي بالأسباب، ذكرناها قبل قليل، كأن مثار النقع فوق رؤوسنا وأسيافنا، ليل تهاوت كواكب، هذا مثل من الأمثلة. كذلك قد لاح في الصبح الثرية كما ترى كعنقود ملاحية حين نورا، ذكرناه ولا لا؟ كعنقود ملاحية، فهو المهم وجه الشبه مركب، اختصار تشبيه التمثيل ما كان وجه الشبه فيه مركبا، وقد تقدم شرحه. وقد لاح في الصبح الثرية كما ترى كملاح عناق، نعم كعنقود ملاحية، شرحناها، ملاحية الكرب نوع من العنب، كعنقود ملاحية حين نور، مثل أمثلة كثيرة. اصبر على مضض الحسود فإن صبرك قاتله، كالنار تأكل بعضها إن لم تجد ما تأكله، ما وجه الشبه؟ مركب. فإن صبرك عليه يقتله ويفنيه، كالنار يفني بعضها بعضا حين لا تجد ما تأكله، هكذا. وقلنا إذا لكان وجه الشبه غير مركبين إن كان متحدا واحدا فهذا يقال له غير تمثيل، خد كالورد كما ذكرنا، زيد كالأسد، وهكذا. زيد إذا من متعدد تراه أخذ، إذا من متعدد تراه أخذ، أي إذا هذا شبه تمثيل، ما هو؟ إذا أخذ من أوصاف متعددة، إذا أخذ من أوصاف متعددة، فيصير وجه الشبه تلك الصورة المنتزعة من أوصاف متعددة كما تقدمت الإشارة إليه. وباعتبار الوجه أيضا مجمل خفي أو جلي أو مفصل، قسم التشبيه باعتبار آخر، باعتبار وجه الشبه لكن من جهة أخرى، من جهة الإجمال والتفصيل، إلى تشبيه المجمل وإلى تجميه تشبيه مفصل. تشبيه المجمل هو الذي لم يذكر فيه وجه الشبه، والذي لم يذكر فيه وجه الشبه يسمونه تشبيها مجملا، وينقسم إلى قسمين، إلى جلي وخفي. الجلي هو ما كان وجه الشبه فيه مشهورا غير غامض يدركه عامة الناس، قل زيد كالأسد في ماذا؟ في شجاعته، بين وجه الشبه معروف ومشهور، واضح. وهذا القسم الأول، وش هو؟ هذا الوجه التشبيه المجمل الجلي. وعندنا الخفي، هو ما كان وجه الشبه فيه خفيا غامضا لا يدركه إلا الخواص، يدركه إلا الخواص، كقولك مثلا هم كالحلقة المفرغة لا يدرى طرفها، وجه الشبه هذا غامض خفي. على كل حال الجرجاني رحمه الله تعالى نسبه لجماعة أثنوا على بني المهلب، ذكروا أثنوا على بني المهلب بين يدي الحجاج، والزمخشري عليه رحمة الله ذكره عن فاطمة بنت خشرب الأنمارية قد سئلت عن أولادها أيهم أفضل، فقالت عمارة لا بل فلان، لا بل فلان، لقد ثكلتهم جميعا إن قلت أيهم أفضل، إنهم كالحلقة المفرغة لا يدرى طرفها. الحلقة المفرغة أي الحلقة التي أفرغ ما أذيب منها في قالب فصارت حلقة كالخاتم لا يدرى طرفها، هي تريد أن تقول هم متساوون في الشرف، هم متساوون في الشرف، شبهتهم بالحلقة المفرغة التي لا يدرى مفرغة، من جهة مفرغة أي أفرغت في قالب، أفرغ ما أذيبت منه في قالب فصارت حلقة فلا يدرى طرفها، يعني لا يمكنك أن تفضل أحدهم على الآخر، هم متساوون في الشرف. هنا وجه الشبه، وجه الشبه خفي يعرفه للخواص. أو مفصل، المفصل هو ما ذكر فيه وجه، وجه الشبه. ذكر فيه وجه الشبه، وهذا أمثلته كثيرة، ما فغره في صفاء ودموعي كاللآلي، هذا نفس الشعر اللي قال صدغ الحبيب وحالي كلاهما كالليالي، فغره في صفاء ودموعي كاللآلي، فغره في صفائه، في صفائه ذكر وجه الشبه، وذكرنا قول الشاعر يمدح النبي صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، كالبدر في شرفه، والزهر في طرفه، والبحر في كرمه، والدهر في همامي. ذكر كل موطن ذكر وجه الشبه، كالبدر في شرف، والزهر في طرف أي لين، والبحر في كرم، والدهر في همم. هذا يسمى تشبيه وش المفصل، وهو ما ذكر فيه وجه الشبه. نعم. ومنه باعتباره أيضا قريب، لعلنا نكتفي بهذا القدر إن شاء الله، بالحديث صلة إن شاء الله تعالى فيما نستقبل الأيام. الحمد لله رب العالمين.